طيب إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة للصحيح لغيره، قلنا أنه بنجمع الحسن لذاته من كذا طريق فبيبقى صحيح لغيره، وقلنا لغيره ديت علشان الصحة ما جاتش من نفس الحديث، ولكن جات بتجميع كذا حسن لذاته فأصبح صحيح لغيره. وبنقول هنا انه اللي اتذكر في الحديث بتاع عمرو، الحديث دوت البعض قال ان هو اهل اتقان محمد ابن عمرو ابن علقمة، البعض قال. طيب احنا بنقول للصحيح لغيره هو تجميع للحسن لذاته كذا طريق من الحسن لذاته هيبقى صحيح لغيره، والصحة ديت لما بيبقى في حديث اختلفوا فيه، البعض قال ده من اهل الصدق والاتقان والصيانة، والبعض قال لا ده عنده سوء حفظ، فلما بيبقى فيه شواهد تانية فبتيجي تخبر اللي هو قاله ان هو عنده سوء حفظ، فبيتحول من الحسن لغيره مع الحسن لغيره هيرتقي، يبقى انا اسف من الحسن لذاته مع الحسن لذاته هيرتقي الى صحيح لغيره. وبنقول هنا ان الصحة جت من غيره علشان كده سمي الصحيح لغيره، الصحة دي ما جاتش من نفس ذات السند، جت من تجميع الحسن لذاته اصبح صحيح لغيره. يبقى انا عندي اول حاجة الصحيح اللي اقل منه اللي تحتيه الصحيح لغيره، ثالث حاجة الحسن لذاته، رابع حاجة ودي الاخيرة في الاحاديث الصحيحة الحسن لغيره. يعني ايه بقى الحسن لغيره؟ احنا طبعا بنقول ان احنا مش هناخد ضعيف، ومش احنا بنتعبد ربنا بالتقرب الى الله باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، باللي انا باطبق الاحاديث بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا بنقول الضعف دوت بيبقى لو ضعيف واحد عنده سوء حفظ، ولكن هو ما بيكذبش على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بيكذب في حياته العامة، ولا ان هو عنده فسق ولا كذاب في اي مجال من المجالات، هو بس مشكلته ان عنده سوء حفظ. فايه اللي بيجبره؟ لو لقينا حد قال نفس السند ده من غير الانسان الضعيف، من غير الراوي الضعيف، فبيبقى دلوقتي انا عندي راوي ضعيف في النص وكذا طريق بيقول نفس بالضبط المتن، كويس؟ هاخد الضعيف دوت وهاخد الضعيف التاني وهكملهم مع بعض، هجمعهم مع بعض كده واشوف دوت انا قلت عليه ضعيف عشان فلان عنده سوء حفظ، طب وده كمان كان ضعيف علشان كان في واحد احنا ما نعرفوش، جهالة هذا الرجل، جهالة في رجل من رجال السنة، انا ما اعرفش مين محمد ابن محمد، مش عارفة مين هو، بالنسبة لي شخص مجهول، فانا ما اقدرش اللي انا اخد بكلامه في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان تكون اتصال السند، ويكون كل رجاله عدول ثقات، حتى ان انا اتقرب الى الله بهذا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا لما الاقي في حديث في ضعف هجبره بمين؟ اولا ما يكونش بسبب ولا فسق ولا كذب، ده اول حاجة، ولا يكون فاسق، يعني بيظهر بالمعصية، اللي بيظهر بالمعصية ده فاسق، يبقى ولا بيظهر بالمعصية ولا كذاب، ده أول حاجة في الضعف، مش هاخد الاتنين دول خالص. أما الضعيف اللي أنا ممكن أجبره مع كذا ضعيف تاني، يا إما واحد عنده سوء حفظ، يبقى أنا عندي ألف عن ب عن ج، أنا عارفة إن ب ده عنده سوء حفظ. لقيت واحد عن اتنين عن تلاتة بيقولوا نفس الحديث وبنفس إيه قول ألف عن ب عن ج، يبقى بيجبر لي ب اللي عنده سوء حفظ، وباخد الضعيف ده مع الضعيف التاني وأقول إيه إنه ده حسن لغيره. كويس؟ من الأحاديث اللي بتبقى حسن لغيره عندنا الحديث بتاع السوق. جبرنا الأحاديث الضعيفة اللي فيها سوء حفظ مع بعضها، فبقى ضعيف مع ضعيف، ضعيف عنده سوء حفظ أو ضعيف فيه جهالة في رجل من الرجال في السند، وبروح مطلعهم بيرتقوا إلى إيه؟ إلى حسن لغيره. كويس؟ وعندنا حديث تاني، مثال تاني برضو للحسن لغيره، اللي هو بيكون عندنا قدامنا هنا في هنوصل له حالا بعد ما ايه نقول بس التعريف ومرتبة الحسن لغيره وحكمه. بيقول الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او كاذبه. يبقى ادي النقطتين اللي انا مش هاخد بيهم ابدا، لو كان الراوي ده فاسق مش هخليه ضمن الاحاديث اللي انا هجبرها، لا مش هاخد بيهم خالص. طيب كذاب مش هاخد بيه على الاطلاق. طب وايه الضعيف التاني اللي انا ممكن اخد بيه؟ لو كان عنده سوء حفظ او جهاله في رجال. كويس؟ طيب يستفاد من هذا التعريف ان الضعيف يرتقي الى درجة الحسن لغيره بامرين. اول واحدة ان يروى من طريق اخر فاكثر. يعني عندي ده ضعف وده ضعف، بس عندي ثلاث اربع احاديث بيقولوا نفس الكلام. كويس؟ على ان يكون الطريق الاخر مثله او اقوى منه. طيب ان يكون سبب ضعف الحديث اما سوء حفظ راويه او جهاله في رجاله. طب لو انا لقيت حديث حسن لذاته يتعارض مع الحديث لغيره، بنقولها على طول هنقدم الحديث الحسن لذاته. كويس؟ يبقى الحسن لغيره ده مرتبه ادنى من الحديث الحسن لذاته. كويس؟ وبينبني على ذلك انه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته. كويس؟ طيب احنا ايه هنرجع حاجه بسيطه كده وهنفتكر مع بعض ايه هو الحديث الحسن. لو حد يقدر يكتب لي بسرعه ايه هو الحديث الحسن. انا عايزه كلنا نكون بنكتب دلوقتي. ما هو الحديث الحسن؟ لا احنا مش عايزينها هنا، انا عايزاكم انتوا اللي تكتبوها. طيب هما الاشراف مصحصحين جدا معانا، فهم نزلوها لكم وغششوكم. هو ما اتصل سندي بنقل العدل الذي خف ضغطي عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله، معناها ان هو اقل في الخفه بالضغط، يعني عنده اقل شويه. جزاك الله خيرا يا ضحى، شفتك ان انت اول واحده او الوحيده اللي كتبتي على طول، ربنا يا رب يبارك فيكي. هنا بنقول خف ضبطي، ضبط صدر او ضبط كتاب اقل شويه من الصحيح. كويس؟ طيب يبقى احنا هنا عندنا الحديث الحسن لذاته. طيب وشيماء كمان ربنا يبارك فيكي وفيها. بنقول الحديث الحسن لذاته، ولو ما اتذكرش الحسن لذاته واتكتب الحسن فقط يبقى المقصود به الحسن لذاته. طيب يبقى الحسن لذاته ثم الحسن لغيره. مهم قوي، ولا يكون فاسق ولا يكون كذاب، ولكن اللي انا هجبرهم ممكن احاديث ضعيفة كتيرة هجبرها يكون عنده سوء حفظ او جهالة في رجل من الرجال. يبقى ده هيرقي هذا الضعيف وهيصب الى الحسن لغيره. كويس؟ وبنقول لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم مين؟ الحسن لذاته. عشان احنا قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن نكيه الى منتهى من غير الشذوذ والعله، يبقى ده الحسن. لما الحسن لغيره هو هيكون تعدد الطرق بتاعه الضعيف، تعددت الطرق بتاعه الضعيف ولم يكن سبب ضعفه ايه؟ فسق الراوي او كذب. يبقى اذا هنا واضح انه دوت مبني على الضعيف وده مبني على اللي اقل حاجه بسيطه من الصحيح. يبقى طبعا هيبدى مين؟ هنبدي الحسن لذاته وبعد كده الحسن لغيره. طيب حكمه ايه؟ هاخد بيه بقى ولا مش هاخد بيه بعد كل القصه دي؟ حكمه اللي انا هاخد بيه هيبقى مقبول بالنسبه لي علشان جبرت نقطه الضعف اللي في ايه؟ في الضعيف. احنا قلنا ان عنده سوء حفظ او جهاله في رجاله، يبقى في رجل من رجاله مثلا، يبقى هنا عندي ايه؟ عندي إيه؟ جبرت بالشواهد والطرق والمتابعات الاخرى، فهيبقى الحسن لغيره، فاذا هو مقبول. طب زي ايه المثال بقى؟ ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيد الله. عاصم ابن عبيد الله ده عنده سوء حفظ، نفتكر عاصم ابن عبيد الله عنده سوء حفظ، كويس؟ عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه اللي هو عامر ابن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني جوزها اداها نعلين هو ده المهر بتاعها. الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز. كويس؟ طيب هنا بقى قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرد، كل دول برضو ذكروا جت طرق تانية للحديث. علشان اللي عندنا هنا ضعيف هو عاصم ابن عبيد الله، ده عنده سوء حفظ، لكن لما جه من اوجه مختلفة فالضعف ده ايه؟ جبر خلاص. ما يعني زي لما حد ما يكونش ايه مثلا كمثال، يعني ننزل كده هنا على الامثلة البسيطة بالنسبة لنا، بنقول زي ما حد يذكر مثلا حد جالك من بره انت ما تعرفيهوش كويس وقال لك على فكره في خناقه تحت في الشارع، وفي واحد تاني انت عارفه ان هو مش بيركز قوي يعني قال لك ده في خناقه تحت، وفي واحد تاني يعني واحد انت ما تعرفيهوش وواحد مش بيركز او مش من النوع اللي بيحفظ المواقف بالظبط وقال لك نفس الكلام، وواحد تاني قال نفس الكلام انا ما اعرفوش خالص جهاله مني بالراجل دوت، فهحس ان فعلا في مشكله تحت وفي خناقه تحت، ولا هحس انه لا ما فيش اي حاجه؟ بما ان كل واحد ذكر لي انه ده مش بيركز وقال لي في خناقه، ودوت ما اعرفوش فمش عارفه هو صادق ولا كذاب وقال لي في خناقه، وحد تاني خالص ما كانش لا يتواطأ معاهم وما شافهمش وقال نفس الكلام، فانا كل الطرق دي وكل المتابعات والشواهد دي هتخليني اقول ايه؟ لا فعلا في خناقه تحت. واخدين بالنا؟ فاحنا بنذكر هنا انه سوء الحفظ او جهاله رجل من الرجال هتؤدي في الاخر اللي انا اقول ايه؟ اللي انا اقول انه الحسن الضعيف ده هيرتقي الى الحسن لغيره. طيب في اي حد عايز اي سؤال في الحسن لغيره؟ لو في حاجه مش مفهومه يا ريت اللي احنا يعني نذكرها كده هو واشرحها لكم تاني. طيب احنا كنا اتفقنا ان شاء الله ان انا كل مره هقول لكم اسئله، و هديكوا فرصة للإنسانة السريعة في الكتابة الجهالة نفسها سوء الحفظ. لا في سوء حفظ وفي حد انا يعني بجهل مين ده، جهالة بالراوي نفسه، ده مش نفس النقطة، دول نقطتين، يا اما سوء حفظ في الرواية نفسها او جهالة في رجاله، يعني واحد من الرجال انا معرفهمش، انا فوجئت ان مكتوب الف عن ب عن ج ب، ده طلع محمد ابن محمد انا معرفوش، وده بالنسبة لي مجهول، فانا مش هقدر اخد بكلامه. ولكن لو نفس الكلام ده قاله واحد تاني شيخ معتبر ولكن عنده سوء حفظ، في اتنين ضعيف، كويس؟ الاول دي لان اللي مشكوك في سوء حفظه مثلا هو اللي قال الحديث الاول، ايه ده يعني ايه؟ في واحد قال الحديث وهو عنده سوء حفظ مش هاخد بكلامه، خلاص؟ هخليه جنبي على جنب كده، كويس؟ دي واحد تاني قال نفس الحديث وفي واحد في النص مجهول هخليه برضو على جنب، كويس؟ وفي واحد تاني ضعيف يعني خدنا من الضعيف ثلاثة، سوء حفظ منقطع، جهالة في رجل من رجال، كل ده يكبروا بعض بقى مدام قال نفس المتن، خلاص؟ نفس الحاجة، فبيكبروا بعض وبيبقى بيرتقي الى الحسن لغيره. يعني ممكن اخد بالكلام دوت علشان الشيخ دوت مش كذاب بس هو عنده سوء حفظ، واخدين بالنا؟ يعني هو بيرتقي من السوء الحفظ ده من كذا واحد جنبه كذا طريق جه بنفس الكلام بالظبط، جه زي مثلا لما نقول اراضيتي من نفسك ومالك بن علي، قالت نعم فأجاز. طيب ده واحد عنده سوء حفظ، عاصم ابن عبيد الله ده عنده سوء حفظ، وواحد تاني محمد ابن محمد ده مجهول، الطريق التاني محمد ابن محمد ده مجهول، طب هنعمل بيه ايه؟ لا هجبر ده مع ده مع واحد تاني كمان، لو في انقطاع لو في واحد ساقط في النص يبقى هجمعهم كلهم على بعض، لكن مش هاخد ابدا بواحد بيجهر بالمعصيه، واحد فاسق ولا واحد كذاب، مش هاخده اساسا، يعني خلاص الضعف ده مش هعمل بيه. واحنا مش بنقول اللي احنا بناخد في فضائل الاعمال مثلا بالضعيف، لا، الحسن لغيري ده مش ضعيف، ده بيجبر السوء الحفظ بايه؟ باحاديث ثانيه باسانيد ثانيه، فبيجبروا بعضهم بعض فبيرتقي الى الحسن لغيره. فهمنا النقطه دي؟ لا بصي يا ضحى، في كل السند انا ببص على كل السند، هل كل السند كده خلاص مفيش واحد فيهم ضعيف، ضعيف بفسق او ضعيف بكذب، يبقى خلاص هيرتقي، واخدين بالنا؟ لكن لو كان ضعيف ممكن ان انا اقارنه باللي معاه من نفس الطبقه وافاجئ ان هو في طبقه ثانيه واخد لي واحد عنده فسق، واخد بالك؟ فلا، لازم ان كل اللي احنا هنشوفهم بقى، كل السلسله احنا قلنا الف عن ب عن ج، دول كل السند، دي سلسله الرجال، كل سلسله الرجال تكون ما فيهاش واحد ولا فاسق ولا واحد كذاب، وفي الاخر بيجبروا بعض ويبقى في النهايه هم ايه؟ هم في الاخر مع بعض كلهم من غير ولا كذب ولا فسق، بيجبروا بعض يبقى حسن لغيره. طيب هنبدا بقى الاسئله ان شاء الله. ما هو المقصود بمصطلح الحديث وما هي فائدته؟ طيب احنا بنقول هنا علم المصطلح هو علم باصول وقواعد، يبقى احنا هنا بينصب على ايه؟ على الاصول والقواعد، واخدين بالنا؟ يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، كويس؟ احنا مع الاسئله ديت احنا هنقول شرح سريع، هيبقى فيها الشرح مع المراجعه، مع مراجعة من أول الكتاب خالص علشان ما يبقالناش أي يعني إشكال ولو بسيط حتى في المصطلح، هنبقى يعني متفوقات فيه إن شاء الله. يبقى علم المصطلح، مصطلح الحديث ده هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. طب إيه الفايدة يعني اللي أنا أعرف كل الكلام ده؟ مين يكتب لي إيه ما هي فائدته؟ يبقى أنا الفايدة بتاعتي اللي هتعود على اللي أنا أتعلم علم المصطلح تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، أي معرفة المقبول والمردود من الأحاديث. يبقى أنا هبتدي أعرف إيه هو الحديث الصحيح اللي أنا هعمل بيه، واللي أنا هبتدي أتعبد ربنا بالأحاديث الصحيحة دي، والحديث الضعيف هبعد عنه تماما لو كان في فسق أو لو كان في إيه، لو في واحد من الرواة كذاب. كويس. والأحاديث التانية زي اللي احنا قلناه النهاردة، إذا تعددت الطرق في الضعيف ولم يكن سبق ضعف ولا فسق الراوي أو كذبه، فاللي احنا هنبتدي نجبرهم ويبقى حسن لغيره. لو في متابعات وسلاسل رجال يقولوا نفس المتن، فاحنا هيرتقي الضعيف في الوقت ده الى ايه؟ الى حسن لغيره. طيب السؤال الثاني، ما المقصود بالسند والمتن؟ ما المقصود بالسند والمتن؟ طيب بنقول هنا سلسلة الرجال الموصلة للمتن هو ده السند. السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن. طيب ايه هو بقى المتن؟ زي ما قالت كده آية، ما ينتهي اليه السند من الكلام، ما ينتهي اليه السند من الكلام. طيب مين يقول لي ايه هو يعني ايه معنى الحديث في ضوء ما درستي؟ ما هو الحديث في ضوء ما درستي او في ضوء دراستك؟ ما هو الحديث او تقرير او صفة بالضبط كده، هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. يعني اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل ب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأقره، أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وخلاص، أو صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هو قرآن يمشي على الأرض. طيب مثلي بمثال من عندك لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اديني كده مثال من الحديث، اي حديث هو في ذهنك، حديث صحيح بنتعبد ربنا بيه وانت حافظاه. ممتازه يا آية، الكلمه الطيبه صدقه، احسنتي، خيركم من تعلم القران وعلمه. ممتازه يا مي، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، او لا مش قبل، عند كل صلاه او في كل وضوء. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولها. ممتازة يا منى، من سلم المسلمون من لسانه ويده خير يا رشا. يلا يا ضحى، أنت كده هتكتبي حديث طويل الظهر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاك الله خيرا، ممتازة. يبقى دوت إيه كل اللي احنا ذكرناه ده؟ أحاديث، مثال عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث المتواتر؟ يلا، ما هو الحديث المتواتر؟ ما هو الحديث المتواتر؟ ما روى عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما زاد الرواة في كل طبقة عن عشر، هو الرواة في كل طبقة ما يقلوش عن عشرة. طيب ما هي شروط الحديث المتواتر؟ يعني لو ايه صنطنا بقى التعريف كده، ايه هي شروط المتواتر؟ ان يرويه، اول حاجة ان يرويه عدد كثير، وقد اختلف في اقل الكثرة على اقوال المختار انها 10 اشخاص. ثاني نقطة زي ما مي كده ذكرت، ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالث حاجة ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مش ممكن انه ايه هما مش ممكن ومش بيقابلوا بعض كلهم ما قابلوش بعض واتفقوا على كذبة معينة. واهم حاجة ان يكون مستند خبرهما الحس، كقولهم سمعنا رأينا لمسنا. اما ان كان مستند خبرهما العقل كالقول بحدوث العالم مثلا، فلا يسمى الخبر حينئذ متواتر. لا يا رشا، دوت الرواة ان هو من التابعين وتابعين التابعين منهم، لكن كل الصحابة مفيش حد فيهم كاذب، لا كل الصحابة عدول ثقات. والصحابي لا يطلق على حد اسم صحابي إلا اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات وهو مسلم لم يرتد، هو ده الصحابي. طيب السؤال السابع، ما هي أقسام الحديث المتواتر؟ ما هي أقسام الحديث المتواتر؟ بالضبط كده، اللهم بارك عليكم، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. هنا بقى أول واحد بيتواتر لفظه ومعناه. حكمه إيه؟ المتواتر يفيد العلم الضروري، ده حكمه. حكمه انه بيفيد العلم الضروري، يعني العلم اليقيني الذي يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما. يعني لو اكتر من 10 افراد في كل طبقة من الطبقات او اكتر من كده قالوا نفس الكلام، انا مش مستنية بقى لما انا هصحح هذا الحديث عشان ده كتير قالوا نفس الكلام. يبقى بنقول المتواتر اللفظي ده بيفيد العلم اليقيني اللي سبحان الله هنصدق به تصديقا جازما. ايه المثال بقى على المتواتر اللي يفيد العلم الضروري؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده رواه مين بقى؟ 70 صحابي. هو ده المتواتر اللفظي. طيب ايه هو المتواتر المعنوي؟ هو متواتر معناه دون لفظه. لما مثلا في الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جه في اكتر من 100 حديث هو بيرفع ايديه في الدعاء، طيب احنا استشفينا ان في الدعاء رفع اليدين، جزاك الله خيرا يا دعاء ربنا يبارك، يبقى هنا بيفيد العلم النظري بقى. العلم النظري دوت انه ايه؟ علم المتوقف على النظر والاستدلال. اول لما شافوا في الاحاديث اكتر من 100 قضية كان بيرفع اليدين في الدعاء، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بيرفع اليدين في الدعاء، لكنها كلها قضايا ايه؟ مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك بس في رفع اليدين. المعنوي الحاجة اللي احنا استشفناها بنوع من النظر والاستدلال من الاحاديث الكتيرة، كذا قضية في رفع اليدين في الدعاء احنا عرفناها من الحركة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيعملها، فاستشفينا حاجة معينة هي ده اللي ايه رفع اليدين في 100 قضية دول، عرفنا انه ايه نرفع الايدين في الدعاء، ده المتواتر المعنوي. يعني تواتر معناه دون لفظه. ليه؟ مش لفظ واحد زي اللي كان قبل كده، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، دول 70 حاجة و70 نفر من الصحابة ذكروا الحديث ده، هو حديث واحد، هو ذكر كله ذكر نفس الحديث ده، لا ده أميت قضية مختلفة. كان في الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيهم ايه؟ بيرفع اليدين عند الدعاء. طيب ما هو حديث الأحاد؟ ما هو حديث الأحاد؟ هو ما لم يجمع شروط المتواتر. لا بص يا ضحى، اللي رواه شخص واحد ده اسمه غريب، اللي رواه شخص واحد ده اسمه غريب، ولكن في المصطلح هو ما لم يجمع شروط المتواتر، هو ده الأحاد. هنبتدي نقسم بقى الأحاد إلى ثلاث أقسام. مين يقول لي الثلاث أقسام إيه هم بسرعة؟ إيه هي أقسام الأحاد؟ مشهور، عزيز، غريب، اللهم بارك. بص يا مي، ده واحد، برافو عليك يا منى، ده واحد من الأحاد، واحد من الأحاد الغريب، لكن بالترتيب كده بنقول المشهور ثم العزيز ثم الغريب. طيب أنا مش هأثقل عليكم، أنا هقول سؤالين كمان وبعد كده نتوقف عن خلاص، وصلنا لغاية الحسن لغيره. المرة الجاية إن شاء الله نكمل، إحنا هيبقى فاضل لنا ثلاث صفحات بس ثلاث يعني مواضيع، فإحنا مش مستعجلين اللي إحنا نقولهم بسرعة، إحنا هنبتدي نقول كل مرة صفحة تقريبا، وهنعمل بعض الأسئلة كل مرة، هنعمل بعض الأسئلة علشان نلم المنهج كويس جدا ونقوله ونشرحه، واللي ما كانش حافظه هيحفظه معانا. فيعني ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. هم فاضل لنا بالضبط اربع صفحات، فاضل اربع صفحات في الملزمه بتاعتنا، فان شاء الله هنعملها وهنقول كل مره اسئله حتى ان الموضوع يبقى يعني لامسينه تماما وحابينه تماما. ربنا يا رب يبارك فيك يا ماما. طيب بنقول بقى مين هيعرف لنا اول قسم من اقسام الاحاد اللي هو المشهور؟ هيكون بعد لما نخلص ونراجع، هيكون تقريبا اول حاجة هتمتحنوا فيها علشان يبقى بالنسبة لكم عندكم وقت لبقية المواد علشان الحفظ والمراجعة والمذاكرة. فان شاء الله هناخد اللي فاضل في الفترة اللي جاية، وبعد كده هنبقى كل مرة بنراجع، فهيبقى ما عندناش ثقل المراجعة في الآخر، بس احنا كل مرة بنراجع، يعني اللي مش فاهم هيفهم في خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. أي حاجة فاتته هيجمعها، وعايزين أي حاجة في أي سؤال من أول الكتاب لآخره هنعيدها تاني، مفيش مشكلة، بس المهم اللي انا حاسس ان انتوا بتذكروا. ربنا يا رب يبارك فيكم. ايه هو بقى المشهور؟ زي ما قالت ضحى، ايوه ده الاحاد يا ضحى اللي انت قلتيه بالظبط، ربنا يبارك فيكي. اللي قايه بقى ذكرته هو اللي ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ده ما يبلغ حد التواتر اللي احنا قلنا ايه، ما وصلش لعشرة، ف بيكون التواتر هو اللي وصل لعشر افراد. فاحنا هنا بنذكر بقى انه الاقل هو اللي احنا بناخد بيه، العدد الاقل هو اللي ايه اللي احنا هناخد بيه. بنقول انه في كل طبقة من طبقات السند هيبقى اقل عدد عندي يا اما ثلاثة يا اما كل الأعداد اللي موجودة في كل طبقة من الطبقات ثلاثة، ثلاثة في التابعي التابعي، ثلاثة في التابعي، ثلاثة في الصحابي، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما يبلغ حد التواتر، يعني احنا مش شايفون ايه وصل الى حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، ده المشهور. طيب لو قلت لك اذكري لي مثال غالبا انا في الامتحان مش هقول لكم اذكروا لي مثال، ولكن في الحاجات اللي احنا استحنا ممكن اقول لكم طيب اذكروا فيها مثال، يعني الحاجات اللي مش هتبقى صعبه عليكم. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء. بصوا اكتبوها ليكم عشان تبقوا انتوا يعني عارفينها وهتفيدكم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب بالنسبة للعزيز نكتب كده بسرعة مع بعض، ايه هو العزيز؟ يلا مين اول واحدة هتكتب ان شاء الله بسرعة جدا؟ لا يقل رواته عن اثنين، اللهم بارك في جميع طبقات السند او في طبقة من الطبقات. يعني لو عندي مثلا خمسة وبعدين ثلاثة وبعدين اثنين وبعدين واحد، لا اسفة وبعدين اثنين كمان، يبقى عندي اقل عدد ايه؟ اثنين. ما لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة ممكن، يبقى لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، مش ممكن يبقى اقل من ايه؟ من اثنين. في يعني في بعض الاحاديث اللي هتبقى مهم اللي احنا بس هتقرب لنا المعلومة. يعني هنا عندنا المثال بتاع أنس وأبي هريرة، وبعدين اتقسم أنس اثنين سمعوا قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، وعندنا اثنين من قتادة واثنين من عبد العزيز ابن صهيب. يعني دي حتى نعملها على شكل هرم كده هيبقى سهل بالنسبة لنا، وبحكم ان احنا بنراجع اهو كتير فهيبقى سهل ان احنا نعرف العزيز. ان عندي المثال بتاعه ما رواه الشافعي من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. هنكتب بقى في الصحابة عندي أنس وإيه وأبي هريرة، وبعدين هكتب أنس، هعمل سهمين نازلين كده من أنس، هكتب قتادة عبد العزيز بن صهيب، وبعدين هكتب من قتادة برضو اثنين شعبة وسعيد، ومن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوهاب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ربنا يرزقنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بحق وإخلاص يا رب، اللهم أمين. طيب آخر حاجة النهاردة إن شاء الله هو الغريب. ما هو الغريب؟ هو يلا بينا يكتب لي أول واحدة هتكتب، اللهم بارك. هو ما ينفرد بروايته راوي واحد، يبقى راوي واحد بس، يا إما في كل طبقات السنن يا إما في طبقة واحدة من طبقات السنن. وقلنا الحديث العمدة عندنا اللي هو بتاع إنما الأعمال بالنيات اللي تفرد به عمر ابن الخطاب، والإسناد بيستمر التفرد إلى آخر السنن، فهنصل لغاية الغريب. وإن شاء الله المرة الجاية نكمل مراجعة ونكمل الدرس اللي هيبقى عندنا، هيبقى خبر الأحد المقبول المحتف بالقرائن. عايزين نخرج من المصطلح دقيقتين كده ونذكر اللي احنا عايزين نطبق السنن، ويبقى فعلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا نطبق السنن، والسنن المهجورة نبتدي نعملها ونحب نحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله قد يكون انه يعني او بالفعل مشوار الالف ميل بدايه الخطوه، علينا اللي احنا نبدا الخطوه الاولانيه، نبدا قوي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بحق واخلاص، ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني الى حبك، يبقى فعلا نحب بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بحق. مش يا سلام ده احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم قوي، ما هو هو الشفيع بتاعنا ان شاء الله ربنا يشفعه فينا. لا، الحب بجد اللي انا اطبق كل اللي قال لي عليه واطبقه بحب. وذكرنا انه كمال العباده كمال الحب مع كمال الذل، ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا الاخلاص واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول احنا كنا اتفقنا مع بعض اللي احنا عايزين نعمل قيام ليل، اللي ما بيعملش خالص يعمل ركعتين وركعه واحده بس، اللي ما بيعملش خالص يقرا ولو ربع في كل ركعه، ويدعي ربنا ان ربنا يمن عليه ان تبقى اجزاء كتيره، مش هقول لك جزء ولا اثنين، ربنا يمن علينا ندعي كتير، ندعي ونتذلل الى الله لعل في وقت يبقى انا فيها مخلصه جدا لله ربنا يمن عليا بفتح من عنده او بدعاء حد لينا. سبحان الله، ربنا يمن علينا باي افعال اعمال صالحه نعملها، حد يعني يحبنا في الله ويدعي لنا، وربنا يعني يذكرنا ببعض، كلنا ندعي لبعض بصلاح الحال وبتقوى الله وان ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى ويرزقنا ان احنا نخش الجنه مع 70,000 اللي يخشوا دون حساب. فبنقول مشوار الالف ميل بدايه خطوه، نبدا بان احنا نعمل ركعتين قيام ليل، واللي متعود اللي هو يصلي قيام ليل مش هقول لك بقى اللي عامل اثنين يعمل اربعه واللي عامل اربعه يعمل سته، لا، يزود في القرآن، يزود قد ما يقدر، يعني في الركعتين دول بدل ما هقرا ربعين لا هقرا حزب، لا بعد كده هقرا اكتر شويه، وبعدين هبتدي ازود ركعتين كمان، يعني هنعملها بحب، مش يلا بقى بسرعه كروته علشان ابقى الاسم عملت قيام ليل، لا، هاكله مع ملك الملوك كده لوحدي وادعي واتذلل الى الله واقول له يا ربي انا عايزاه بجد وعايزه طريق الحق وعايز يا رب استخدمني ولا تستبدلني.